الركن الثالث. وأما المشفوع عليه، من هو المشفوع عليه؟ نعم، فإنهم اتفقوا على أنه من انتقل إليه الملك، من انتقل إليه الملك بشراء من شريك غير مقاسم أو من جار عند من يرى الشفعة للجار. واختلفوا، تقف يعني إذا قبلت عبارة هذا المراد به هو المشتري الذي اشترى من البائع، يعني هذا الشقص أو هذا النصيب مشترك بين اثنين، فقام أحد الشريكين فباع نصيبه على آخر، هذا يريد أن ينتزعه من المشتري، هل يأخذه أيضا منه مباشرة أو بواسطة البائع؟ هل هو يأخذه مباشرة أو بواسطة الحاكم؟ هذا ربما يشير إليه، ما أدري هل المؤلف سيشير لذلك أو هي من المسائل التي لا يرى أنها كبرى. وأما المشفوع عليه فإنهم اتفقوا على أنه من انتقل إليه الملك بشراء من شريك غير مقاسم أو من جار عند من يرى الشفعة للجار. لماذا قال المؤلف بشراء؟ ليخرج ما ينتقل بغير عوض، مثل الهبة، الوصية، كذلك أيضا العطية، أو كذلك انتقل بإرث. لكن يشترط العلماء، يستثني العلماء من ذلك هبة الثواب، يعني يقولون بعضهم يقيد يقول بهبة غير هبة الثواب، لأن بعض الناس عندما يهب لا يريد أنها هبة خالصة بل يرجو مقابلها، فهو يعطي ليأخذ أكثر، هذه تسمى بهبة الثواب، يريد جزاء عليها أي مقابل، كما في قصة الثقفي الذي أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وظل يطلب كلما أعطاه الرسول شيء يطلب الزيادة، فالرسول قال لا أتهب ماذا من ثقفي. إذن هذا حصل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه تسمى هبة الثواب، يعني إنسان يعطي آخر، يذهب إلى مسؤول كبير وكذا فيقدم له شيء وهو يرجو أن يرد عليه أعظم، فهذا قدم الهبة ليأخذ مقابلها ما هو أكبر وأكثر. قال واختلفوا في من انتقل إليه الملك بغير شراء، فالمشهور عند مالك بغير شراء، إذا انتقل بهبة غير هبة الثواب أو بوصية أو كذلك أيضا إرث، فما الحكم؟ فالمشهور عند مالك رحمه الله أن الشفعة إنما تجب إذا كان انتقال الملك بعوض كالبيع والصلح والمهر وأرش الجنايات وغير ذلك، مثلا على دم عمد وغير ذلك، أيضا ما يدفع مهرا أو ما يدفع أيضا عوضا في خلع، هذه كلها أشياء مرت بنا فيما مضى. قال وبه قال الشافعي رحمه الله وأحمد، وعنه رواية ثانية، وعنه يعني عن مالك، وعنه رواية ثانية أنها تجب، يعني نرد الضمير إلى مالك، يعني مالك يرى أن الشفعة إنما تكون بمن انتقل بعوض، أما ما لم ينتقل بعوض كالهبة غير هبة الثواب أو الوصية أو كذلك أيضا العطية أو كذلك ما كان إرثا فلا شفعة فيه. مالك له رواية أخرى يرى الشفعة في هذه الأشياء إلا شيئا واحدا، ما هو الإرث؟ لأن الإرث قام الإجماع عليه على ألا شفعة فيه، لأنه بعد أن تحول الملك انتهى الأمر، انتقل من ملك من الميت، من ملك الميت إلى ملك الورثة، فأصبح إلا بعضهم قيد ذلك إن كانت هناك مطالبة سابقة، إن كانت هناك مطالبة سابقة فبعض العلماء قال تثبت وإلا لا. وعنه رواية ثانية أنها تجب بكل ملك انتقل بعوض أو بغير عوض كالهبة لغير الثواب والصدقة ما عدا الميراث، فإنه لا شفعة عند الجميع فيه باتفاق. يعني إنسان له حق في شيء فتصدق به أو أهداه، فكيف يؤخذ منه؟ جماهير العلماء يقولون هذا لا شفعة فيه لأنه خرج لأوجه البر. نعم. وأما الحنفية فالشفعة عندهم في المبيع فقط، وعمدة الحنفية ظاهر الأحاديث، وذلك أن مفهومها يقتضي أنها في المبيعات. يعني الحنفية فقط في المبيع فقط، ولا يتعدون ذلك إلى ما كان صلحا في عمد أو كذلك في جناية من الجنايات، أو كان مهرا أو كان عوضا في خلع وغير ذلك، يقولون هي خاصة بالبيع. فانظروا هناك توسعوا في ماذا؟ في من له حق الشفعة، فطوروا ذلك إلى الجار، وهنا ضيقوا فقالوا هي خاصة بالبيع. وعمدة الحنفية ظاهر الأحاديث، وذلك أن مفهومها يقتضي أنها في المبيعات، بل ذلك نص فيها لا في بعضها، قال فلا بيع حتى يستأذن شريكه. وأما المالكية فرأت أن كل من انتقل بعوض فهو في معنى البيع. وجه الرواية الثانية أنها اعتبرت الضرر فقط، وهذا التعليل الذي ذكره المؤلف للمالكية وهو كذلك للشافعية والحنابلة مقبول، لأنها حقيقة انتقلت بعوض فهي بمثابة البيع، لأنها إنما أعطيت مقابل، فهذا الذي يدفع مهرا هو في مقابل، كذلك أيضا ما كان صلحا في مقابل، إذن هذه كلها جاءت مقابل عوض. نعم، فهناك عوض ومعوض فتلحق بالبيع. قال وأما الهبة للثواب فلا شفعة فيها عند أبي حنيفة ولا الشافعي وكذلك أحمد أيضا. أما أبو حنيفة رحمه الله فلأن الشفعة عنده في المبيع، ولي أحمد رواية أخرى فيها الشفعة. وأما الشافعي فلأن هبة الثواب عنده باطلة. وأما مالك فلا خلاف عنده وعند أصحابه في أن الشفعة فيها واجبة. رأيتم أيها الإخوة دقة الفقهاء، ونحن الآن منذ سنوات ندرس هذا الفقه، ترون كيف يدقق العلماء رحمه الله تعالى في هذه المسائل، وكيف يبذل كل واحد منهم ذوب قلبه وغاية جهده، بل أفنوا أعمارهم في البحث والتنقيب وفي أيضا فهم كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي التخريج عليها وفي الإلحاق وفي البحث عن العلل وفي الربط بين المسائل، وهم بلا شك مجتهدون لا شك، من أصاب منهم فله أجران، ومن أخطأ فله أجر واحد صلى الله عليه وسلم. قال وأما الهبة للثواب فلا شفعة فيها عند أبي حنيفة ولا الشافعي. الهبة كما هو معلوم نوعان، هبة يهبها الإنسان لأخيه لا يقصد عليها ماذا جزاء، وإنما يقصد بها الثواب من الله سبحانه وتعالى. وأما هبة الثواب التي يسميها أو اصطلح العلماء على تسميتها بذلك، فهي الهبة التي يقدمها إنسان لآخر يطلب مقابل ذلك ما هو أكثر، وقد حصل ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فلا شفعة فيها عند أبي حنيفة ولا الشافعي. أما أبو حنيفة فلأن الشفعة عنده في البيع، وأما الشافعي فلأن هبة الثواب. ما معنى هذا؟ أما أبو حنيفة فلأن الشفعة عنده في البيع، مر بنا في درس ليلة البارحة، وأن أبا حنيفة يقصر الشفعة في المبيعات دون غيرها فلا يتجاوز ذلك. أما الأئمة الآخرون فإنهم يرون أنه يدخل في ذلك ما يكون في عوض، أما الذي لا شفعة فيه فهو الذي لا يكون فيه مقابل عوض، أي الذي لا ينتقل بعوض. وعرفنا الهبة غير هبة الثواب، الوصية، الصدقة، وكذلك أيضا الإرث. ورأينا أن مالكا خالف في الثلاثة في رواية الله، ولكنه أيضا وافق فيما يتعلق بالإرث، فليس له إلا قول واحد في أنه لا شفعة فيه. أما أبو حنيفة رحمه الله فلأن الشفعة عنده في المبيع، وأما الشافعي رحمه الله فلأن هبة الثواب عنده باطلة. يعني الشافعي لا يرى رحمه الله تعالى هبة الثواب، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله عندما نصل إلى كتاب الهبة. وأما مالك رحمه الله فلا خلاف عنده وعند أصحابه في أن الشفعة فيها واجبة، وكذلك أيضا عند أحمد، يعني إذا طلبها صاحبها أنها تلزم، وإلا أصل الشفعة ليست متعينة، فإن للإنسان أن يطلب الشفعة سواء كان في هبة الثواب أو غيره، وله أن يدعها. والشفعة أيضا ذكرنا شروطها التي نص عليها الشافعية وكذلك أيضا الحنابلة، وناقشناها أي مسائلها أثناء مرور المسائل. قال الإمام المصنف رحمه الله: واتفق العلماء على أن المبيع الذي بالخيار أنه إذا كان الخيار فيه للبائع أن الشفعة لا تجب. تعلمون بأن البيع يجوز فيه الخيار، والخيار أنواع، فمنها خيار المجلس، ومنها خيار الشرط، وأيضا منها خيار الغبن، وكل ذلك مر بنا بحمد الله ودرسناه. والخيار قد يكون مطلوبا من الجانبين، أي من البائع والمشتري، فكل منهما يطلب الخيار. والقصد من الخيار هو أن يأخذ الإنسان فرصة ليفكر حتى لا يندم، لأن البائع ربما إذا فكر رأى أنه قد غبن في هذه السلعة، أي أنه باعها بأقل منها، وربما أيضا يرى المشتري أنه هو أيضا المغبون في ذلك. فجاءت هذه الشريعة فأعطت كل واحد منهما الفرصة، وربما تكون من جانب واحد، فالبائع يقول لا أرى، ليس لدي خيار، فأنا أترك الخيار لك أيها المشتري. وربما يكون الخيار للبائع والمشتري مقبل على السلعة راغب فيها، إذن إما أن تكون من الجانبين أو من أحدهما، البائع أو المشتري. قال: واتفق العلماء على أن المبيع الذي بالخيار أنه إذا كان الخيار فيه للبائع أن الشفعة لا تجب حتى يجب البيع. إذا كان للبائع فإن الشفعة لا تجب، إذا كان للبائع. لماذا؟ لأن الخيار إذا كان للبائع يختلف عما يكون. العلماء مفصلون، الحنابلة عندهم يرون أن الشفعة لا تثبت في الخيار مطلقا، سواء كان ذلك للبائع والمشتري معا، أي اشترطاها معا، أو كان لأحدهما، فلا شفعة في هذه الحال. وبعض العلماء يرى أن الشفعة إنما تثبت إذا اشترطها البائع. نعم. قال: واختلفوا إذا كان الخيار للمشتري، فقال الشافعي والكوفيون، تعيد العبارة مرة أخرى من أولها. قال: واتفق العلماء على أن المبيع الذي بالخيار أنه إذا كان الخيار فيه للبائع أن الشفعة لا تجب حتى يجب البيع. لماذا؟ لأنه حينئذ البائع طلب الخيار فلم يعطي القطع في شأن البيع، لكن إذا كان من قبل المشتري فكأن البائع باع ولكنه ينتظر موافقة المشتري. واختلفوا إذا كان الخيار للمشتري، فقال الشافعي والكوفيون: الشفعة واجبة عليه، لأن البائع قد صرم الشقص عن ملكه وأبانه منه. ما معنى صرم؟ أي قطعه، كما تصرم النخل أي تقطعه، فكأنه أخذ هذا الجزء وأخرجه من ماله، هذا معنى الصرم أي القطع، أي أخرجه منه. لأن البائع قد صرم الشقص عن ملكه وأبانه منه. وقيل إن الشفعة غير واجبة عليه لأنه غير ضامن، وبه قال جماعة من أصحاب مالك رحمه الله. وهو مذهب أحمد، وهو قول أحمد أيضا. إذن أحمد والمالكية يرون أن الشفعة لا تثبت في زمن الخيار، لأن الخيار لا يسمى بيعا، لأن البيع بعد لم يتم، لكن متى تثبت الشفعة؟ إذا تحقق البيع. يطالب من؟ يطالب المشتري، وللمشتري أن يرجع على البائع. قال: واختلف في الشفعة في المساقاة، وهي تبديل أرض بأرض. هذا مصطلح عند المالكية، يعني هل هناك شفعة في المساقاة في المزارع، يعني يتناقلان في الأرض أو لا؟ فعن مالك في ذلك ثلاث روايات: الجواز والمنع، والثالث أن تكون المناقلة بين الأشراك أو الأجانب، فلم يرها في الأشراك ورآها في الأجانب.